أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم في الأعراب يسألون يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما لقد كان لكم في رسول الله

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء بفاحشة مبينة يضاف ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة

والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا صدق الله العظيم.